بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، ومعنا قول الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. تضمن كلامه رحمه الله مسألتين: المسألة الأولى أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل السنة. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والإشارة في هذه الآية إلى جبريل عليه السلام. سألت عائشة رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فأخبرها أنه رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، منها هذه المرة في ليلة المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والشاهد من الآية هو قوله عندها جنة المأوى، فأثبت وجود الجنة في هذا المقام وأنها عند سدرة المنتهى. وقال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفيه دليل على أن النار موجودة الآن، وأن فرعون وقومه يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكثير من أدلة عذاب القبر ونعيمه تدل على وجود الجنة والنار، والسنة صريحة في هذا المقام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فالحر الذي نشعر به والبرد إنما هو نفس من جهنم الموجودة والمخلوقة. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد الجزء الخامس الصفحة 8، قال: في هذا الحديث أيضا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب انظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها، أي من جمالها وزينتها. ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب انظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد لما حفت بالمكاره والمشاق. قال فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها أي من شدتها وهولها. فحفها بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها من كثرة ما حفت بالشهوات والمغريات. لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما تقهقر رجع ثم تقدم قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. قال ابن عبد البر رحمه الله والظاهر في هذا الحديث أنه رأى الجنة والنار رؤية عين والله أعلم، وتناول من الجنة عنقودا على ما ذكر صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ذلك قوله فلم أرك اليوم منظرا قط. فالظاهر الأغلب أنها رؤية عين، لأن الرؤية والنظر إذا أطلقا فحق هما أن يضاف إلى رؤية العين، هذا هو الأصل. إذا قال رأيت فإن الرؤية تكون بالعين. قال إلا بدليل لا يحتمل تأويلا، وإلا فظاهر الكلام وحقيقته أولى إذا لم يمنع منه مانع يجب التسليم له. قال وفي الحديث أيضا من ذكر الجنة والنار دليل على أنهما مخلوقتان، وعلى ذلك جماعة أهل العلم، وأنهما لا يبيدان من بين سائر المخلوقات، وأهل البدع ينكرون ذلك. أهل البدع ينكرون ذلك، كما سيأتي أن الجهمية والمعتزلة أنكرتا أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم نساء، مثلما ثبت في أحاديث رأى فلانا في النار ورأى فلانا في النار. نعم، يعني رؤيا عين، لكن هذا عام في مجموعة من الأحاديث التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في الجنة أو النار. هو يرى مثالا، يعني رأى بلالا قال دخلت الجنة فسمعت حشفة فقلت من هذا؟ قالوا بلال. فرأى جماعة في الجنة ورأى جماعة في النار، رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه يعني أمعاءه في النار على ما أراد الله عز وجل. وروى مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة يعني صوتا فقال صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. فهذا دليل واضح بين على أن النار موجودة وأن هذا الحجر رمي به من 70 خريفا. خالفت الجهمية والمعتزلة وزعموا أنه لا فائدة من وجود الجنة والنار الآن لأنهما ستبقيان معطلتين أزمنة طويلة، وأيضا قالوا لو كانتا مخلوقتين الآن للازم أن تفنيا عند النفخ في الصور، واستدلوا بقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وبقوله كل شيء هالك إلا وجهه. أما الأول وهو قولهم إن هذا يؤدي إلى تعطيل الجنة والنار وأن خلقهم الآن بلا فائدة وأنه عبث، فهذا مردود عليهم، فإن الجنة والنار ليستا معطلتين الآن. قد سبق معنا أن المؤمن في قبره يتنعم من الجنة فيفتح له باب إلى الجنة، وأن المنافق أو الكافر يفتح له باب إلى النار، وأن أرواح الشهداء في الجنة وأن أرواح المؤمنين كذلك، فكيف يقال إنها معطلة؟ وأما الأمر الثاني وهو قوله كل من عليها فان، فإن هذه الآية المراد بها كل من كتب الله عليه الفناء، أو كل ما كتب الله عليه الفناء والهلاك فإنه يفنى، والجنة والنار ليست من ذلك، فقد خلقتا للبقاء، قد خلقتا للبقاء. فنحن نقول إن الله عز وجل أزلي أبدي، هذا ليس من باب الأسماء، هذا من باب الإخبار عن الله. الأزلي الذي لا أول له، لم يسبق بعدم، وهو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى، فهو لا الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وأوليته وآخريته لذاته، أي لم يستفد هذا من أحد سبحانه وتعالى. وهناك من مخلوقاته ما هو مخلوق من عدم، وكل المخلوقات مخلوقة من عدم ولكنها أبدية، أبدية أي لا آخر لها، لا تفنى، لكنها مع أبديتها لا تساوي ربنا سبحانه وتعالى ولا تشبهه في أبديته وآخريته، لأن أبدية الجنة أو أبدية النار أو أبدية العرش مستفادة ممن؟ من الله عز وجل، فهو الذي يبقيها، هو الذي أبقاها وأعطاها البقاء، وأما آخريته عز وجل فلذاته سبحانه وتعالى وتقدس. فالجنة والنار أبديتان، وهذه هي المسألة الثانية، أن الجنة والنار أبديتان لا تفنيان، لا تفنيان. قول الطحاوي في المسألة الأولى إن الله خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، الظاهر أن المراد أنه خلقهما قبل خلق الناس، وليس عندنا دليل، ليس عندنا دليل أن الجنة والنار خلقتا قبل السماوات مثلا أو قبل العرش أو قبل القلم، لكنهما خلقتا قبل خلق آدم عليه السلام. من الأدلة على أبدية الجنة والنار، وهذه مسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع أيضا، أن الجنة لا تفنى وأن النار لا تفنى، وعلى ذلك أدلة كثيرة. قال تعالى في شأن الجنة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. خالدين فيها أبدا، أهل الإيمان خالدون في الجنة أبدا. قال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. والآيات في تأبيد الجنة وأهلها كثيرة. وأما التصريح في القرآن بتأبيد النار فلم يرد إلا في ثلاثة مواضع. قال تعالى في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقد أجمع أهل السنة على ذلك، أن الجنة والنار أبديتان لا تفنيان. ومن أوائل من حكى هذا الإجماع الإمامان الكبيران أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، الإمامان الحافظان الكبيران، فيما نقله عنهما الإمام الكبير الحافظ ابن أبي حاتم يحكي عن أبيه وعن خاله أبي زرعة جملة من المعتقد. وهذا الأثر رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال رحمهم الله: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وذكر جملة من الاعتقاد إلى أن قال: والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا هذا في شرح أصول الاعتقاد الجزء الأول صفحة 197. فهذا إجماع قديم جدا في القرون الأولى المفضلة. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث صفحة 264، قال: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا. الجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها أي الكفار والمنافقون لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، وهذا الكتاب كتاب مهم في حكايات إجماعات في الفقه وغيره، وقد علق عليه شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب اسمه نقد مراتب الإجماع، فانتقد من الإجماعات ما رأى أن المسألة فيها خلاف، ولم ينتقد هذا الإجماع الذي ستسمعونه. قال ابن حزم: وأن الجنة حق، وأنها دار نعيم أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية، وأنها أعدت للمسلمين والنبيين المتقدمين وأتباعهم على حقيقة ما أتوا به قبل أن ينسخ الله تعالى أديانهم بدين الإسلام، وأن النار حق، وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية، وأنها أعدت لكل مخالف لدين الإسلام، إلى آخر كلامه. فهي دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها. وقال أيضا رحمه الله في الفصل في الملل والأهواء والنحل: اتفقت فرق الأمة كلها على ألا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم ابن صفوان، هذا الذي خالف. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد الذي عليه جماهير أهل السنة والأثر أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان، هذا في التمهيد الجزء الخامس صفحة 11، مخلوقتان لا تبيدان. وقال الإمام أبو القاسم التيمي الأصفهاني رحمه الله في كتاب الحجة في بيان المحجة الجزء الثاني صفحة 434 عن معتقد أهل السنة قال: ويعتقدون أن الجنة والنار خلقتا للبقاء ولا يفنيان أبدا. تلاحظون أني أكثرت من النقل في هذه المسألة، لأن بعض الناس كان يظنها أنها مسألة نادرة وليس فيها إجماع صريح، فيها إجماعات كثيرة عن أهل السنة. وقد سبق في شرح اللمعة أن بينت بطلان ما نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من القول بفناء النار، فهذا لا يصح عنهما رحمهما الله، بل قد حكى شيخ الإسلام في أكثر من موضع اتفاق سلف الأمة على أن النار لا تفنى، من ذلك ما قاله في مجموع الفتاوى الجزء الثامن عشر صفحة 307، وهو بنصه أيضا في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول صفحة 581، قال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، ليس فقط الجنة والنار، هناك مخلوقات خلقها الله للبقاء. قال كالجنة والنار والعرش وغير ذلك من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها. هذا كلام رحمه الله، كلام في غاية الوضوح، ومن النادر أن يصرح شيخ الإسلام بمثل هذا الإجماع ويعود فيكرر أن القول مخالف للكتاب والسنة والإجماع. لكن هذه الدعاية الباطلة أريد بها تشويه هذا الإمام الكبير ونسبة مخالفة الإجماع له، وله مواضع أخر استشهد بكلام لأبي الحسن الأشعري رحمه الله في أن الجنة. يقول أبو الحسن: وقال أهل الإسلام جميعا ليس للجنة والنار آخر، وأنهما لا تزالان باقيتين، وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة منعمين، وأهل النار في النار يعذبون، ليس لذلك آخر. هذا استشهد به في درء تعارض العقل والنقل، المجلد الثاني صفحة 308. وكما سبق أنه أقر ابن حزم على حكاية الإجماع ولم يتعقبه، بل لشيخ الإسلام مصنف كتاب في الرد على من قال بفناء الجنة والنار، أثبت هذا الكتاب ابن القيم رحمه الله في ذكر مصنفات شيخ الإسلام، وذكره الحافظ ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام في كتابه العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، لما سرد المؤلفات قال: وله قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار. فكيف ينسب لرجل يقول مثل هذا الكلام وله هذا المصنف، كيف ينسب له خلاف ذلك وليس هناك عبارة صريحة أو فيها احتمال عند شيخ الإسلام تدل على فناء النار؟ هذا من الكذب والبهتان. وأما ابن القيم رحمه الله فربما كان هو سبب الإشكال، لأنه عرض الخلاف في فناء النار خاصة في كتابه حادي الأرواح بطريقة قد يفهم منها ميله إلى القول بفناء النار، وفعل ذلك أيضا في كتابه شفاء العليل، لكنه صرح تصريحا واضحا في كتابه الوابل الصيب بأن النار ناران، النار التي تفنى هي نار الموحدين، لأن الموحدين سيخرجون من النار قطعا، من دخل منهم النار سيخرج منها قطعا، والنار التي لا تفنى هي نار الكفار والمنافقين. قال رحمه الله: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبث وخبيث لا طيب فيه، أي الكفر والمنافقون، وآخرون فيهم خبث وطيب عصاة المؤمنين، دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض وهي الجنة، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، دار الخبيث المحض ما هي؟ دار الكفار، نار الكفار. قال ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. هذا في كتابه الوابل الصيب صفحة 24. ولما سئلت اللجنة الدائمة عن معتقد ابن القيم في فناء النار أجابت: رأي ابن القيم في فناء النار يمكن أن ترجع إليه في كتابه الوابل الصيب، فقد صرح فيه بأن النار لا تفنى كما هو قول جمهور أهل السنة والجماعة. فهذا قولنا وقول جمهور أهل السنة والجماعة، وعليه إجماعات أهل السنة أن الجنة والنار خلقتا للبقاء، لا تفنيان ولا تبيدان. ولم يخالف في ذلك إلا جهم ومن تبعه. ذهب جهم بن صفوان إلى فناء الجنة والنار جميعا، وذهب أبو الهذيل العلاف إلى فناء الحركات، يعني تبقى الجنة والنار ويبقى أهلهما لكن لا يتحركون، يحصل لهم عملية جمود وسكون فيبقون آباد الآباد ساكنين جامدين كالأحجار. وابن القيم رحمه الله بين مذهب الجهم ومذهب أبي الهذيل العلاف وسخر منه كما في نميته. فاسمع، يقول ابن القيم عن الجهم: وقضى بأن النار لم تخلق، أي لم تخلق الآن، لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدنان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان، أي ستفنيان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجان، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان، أيصير أهل الجنة في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان؟ ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان؟ وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صفحة وخوان، فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان؟ يعني ابن القيم يقول: لو أن رجلا أهل الجنة فتح فمه وأسنانه وأخذ الأكلة من الصفحة أو الخوان، وهكذا يقول العلاف تفنى الحركات ويبقى هذا الرجل فاتحا فمه وممسكا بالطعام آباد الآباد، والتي قبلها أحلى منها في من جامع أهله. قال: فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان، وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان، إلى عنقود أو قنو من القنوان، فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تبا لهاتيك العقول، فإنها والله قد مسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. الذي دفع الجهم إلى فناء الجنة والنار هو نفي التسلسل، مسألة حلول الحوادث والتسلسل، وهذه سبقت معنا في أول الطحاوية. فأراد أن يكون مضطردا، نفى التسلسل في أول الخلق، ليس هناك مخلوق قبله مخلوق، ونفى التسلسل في آخر الزمن أيضا في الأبد حتى لا يتناقض. أما العلاف فالله أعلم يعني بمستنده. وقد روي عن بعض الصحابة ما يدل على فناء النار، آثار عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وعمرو أو عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن هذه الآثار لا تصح عنهم ما فيها من لفظ صريح فإنه لا يصح، وما صح فإنه محمول ومحتمل لأن يكون الكلام على فناء نار الموحدين وعلى خروج الموحدين من النار. وهنا نقول ما المراد بالاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك؟ هذا سبب إشكالا لبعض الناس. قال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فما المراد بهذا الاستثناء؟ أهل السنة يقولون هناك أوجه كثيرة لتفسير هذا الاستثناء، منها أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك معناه إلا من شاء الله عدم خلوده في النار من أهل الكبائر من الموحدين، يعني هو يعتبر شقيا ودخل فلا يخلد هذا الموحد كما ثبت في الأحاديث. ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان وخالد بن معدان، واختاره ابن جرير. الوجه الثاني أن المراد بالاستثناء إلا ما شاء ربك، هناك مدة مستثناة من بقاء أهل النار في النار ومن بقاء أهل الجنة في الجنة، وهي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم، بين مدة الخروج من القبر إلى دخولهم الجنة أو النار، فهذه مستثناة، لأن السعيد والشقي من موته يدخل الجنة أو يدخل النار باعتبار ما سبق من نعيم القبر وعذابه. وهذان الوجهان وغيرهما ذكرهم العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب صفحة 36. والوجه الثالث ووجه قوي أو من أقوى هذه الوجوه قد ذكره شارح الطحاوية رحمه الله، أن المراد بذكر المشيئة أن خلودهم وبقاءهم في الجنة أو في النار إنما هو بمشيئة الله عز وجل، كما سبق أن قلنا أن هذه الأبدية هي بمشيئة الله ليس لذاتها، الجنة باقية بإبقاء الله لها والنار باقية بإبقاء الله لها، فجاء ذكر المشيئة لتقرير هذا المعنى. قال الشارح رحمه الله وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. لو شاء الله عز وجل لذهب بهذا الوحي، فهو في مشيئة الله. وقوله: فإن يشأ الله يختم على قلبك، أراد أن يقول سبحانه وتعالى: كل شيء بمشيئة الله. وقوله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ونظائره كثيرة، يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه فائدة ذكر المشيئة في آية السعداء والأشقياء. ثم قال الطحاوي رحمه الله: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. هذا من تتمة الكلام على القدر، وسبق معنا مواضع من الطحاوية تكلم فيها الطحاوي رحمه الله على مسألة القدر. وفي هذا الموضع بيان أنه يجب، بأن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، وأن من دخل الجنة فبتوفيق الله تعالى وفضله، ومن دخل النار فبخذلان الله له وبعدله، وأن الأمر قد فرغ منه، لكننا مأمورون بالعمل، وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. وهذه الجمل مستفادة من نصوص الوحيين، هذه الجمل مستفادة من نصوص الوحيين، أن الله عز وجل خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، وأن من دخل الجنة فبفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته وبمنه وتوفيقه، وأن من دخل النار فبعدله وخذلانه له، خذل الله العبد. وما هو الخذلان وما هو التوفيق؟ يقول ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 180: أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكلك لنفسك، وأن يخلي بينك وبينها، هذا هو الخذلان. الله عز وجل لا يظلم أحدا من عبده من عباده، ولا يجبر أحدا على فعل معصية، إنما قد يمن على هذا الإنسان فيعطيه أسباب الإعانة والتوفيق فيفلح، وهذا محض فضل منه. وقد يخذل هذا الإنسان فلا يعطيه شيئا، لا يمن عليه، يتركه، لا يظلمه، يعطيه ويعطيه المشيئة والاختيار، يكله إلى نفسه، فمن وكله إلى نفسه فقد حرم وضل وخذل. قال: والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. هذه الجمل مستفادة من نصوص الوحيين. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. خلق الله لجهنم أهلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا فلن تجد لهم أولياء من دونه. وقال: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال سبحانه عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية توفيق من الله عز وجل. من هدي فبتوفيق الله وفضله، ولله المنة على جميع خلقه. ومن ضل فبخذلان الله وعدله، يكله إلى نفسه ويخلي بينه وبين فعله، لا يظلمه ولا يجبره، ولكن لا يمده ولا يعينه، وليس واجبا عليه أن يعينه. وهذا فقه المسألة، ليس واجبا عليه أن يعينه، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، بل يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي ويجتدي من علم أنه أهل للاصطفاء والاجتباء، كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالله سبحانه وتعالى يعلم، هو الحكيم العليم، علم من يصلح للهداية وعلم من هو أهل للغواية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن عجز عقلك عن فهم هذه المسألة فاعلم أن القدر سر الله عز وجل في خلقه، سر الله عز وجل في خلقه، وهو أعلم بأهل الهداية وبأهل الضلالة. عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض، وقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فرغ من الأمر. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآيات: فأما من أعطى واتقى. وتأمل، الصحابة انتهى الأمر عندهم بمجرد السؤال وسماع الجواب. هل نتكل على ما كتب؟ لا، اعملوا. وهذا هو الموافق للفطرة والعقل، لأنك لا تعلم ما الذي كتب. قد يكون كتب لك أنك من أهل السعادة، فلما تقعد عن العمل؟ اعملوا فكل ميسر. إنما هذا الكلام ينبغي أن يفيد مزيدا من العمل، وينبغي أن يفيد الخوف من الخاتمة، فإنك لا تعلم ما الذي كتب لك. إذن لو كنت صادقا لأثمر هذا الكلام مزيدا من العمل ومزيدا من الخوف، لا أن تقعد وتقول: أنا أتكل على ذلك المكتوب. وعن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران ابن الحصين رضي الله عنه: أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه هذه الأعمال، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ هل هذا أمر قد فرغ منه أو أمر مستقبل؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال عمران: أفلا يكون ظلما؟ هذا الذي يقول جهال الناس الآن، أفلا يكون ظلما أنه كتب عليه؟ قال: ففزعت، هذا أبو الأسود الديلي، قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال عمران، فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، يمتحن عقلك. إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، رواه مسلم. فالأمر كما يقول الطحاوي رحمه الله: كل يعمل، كل ميسر، ويعمل فيما خلق له وفيما هو صائر إليه. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه صبي لم يبلغ. قال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فرغ من الأمر، خلق الله للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وسبق معنا أن الخواتيم ميراث السوابق، وهذا في علم الله، حتى يظل المؤمن معلقا بالله عز وجل يسأله أن يحسن له خاتمته وأن يجعله من السعداء لا من الأشقياء. النووي رحمه الله له كلام مهم على هذا الحديث، وفيه مسائل لم نتعرض لها. يقول النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. هو يبين أن هذا الغلام من الأنصار، عندنا إجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة لأنه ليس مكلفا. قال: وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا، اغتر بهذا الحديث. قال: وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، يعني من أين لك أنه عصفور في الجنة، كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله: أعطه إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما أو مسلما. الحديث قال: ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة، فلما علم قال ذلك، أي قال إنهم في الجنة، قال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. يعني هم في الجنة ومن أسباب دخول الجنة وغير ذلك من أحاديث، والله أعلم. قال: وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب. قال: الأكثرون هم في النار تبعا لآبائهم، وتوقفت طائفة فيهم، والثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة أطفال المشركين. ويستدل له بأشياء، منها حديث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أي في ليلة المعراج، وحوله أولاد الناس، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. رواه البخاري في صحيحه، أي هذا اللفظ في صحيح البخاري. ومنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا يتوجه على المولود التكليف، ولا يلزمه قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ، وهذا متفق عليه. طيب، نكمل بعد الأذان شيء قليل إن شاء الله. يقول الإمام النووي رحمه الله: والجواب عن حديث الله أعلم بما كانوا عاملين أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النار، وحقيقة لفظه الله أعلم بما كانوا يعملون لو بلغوا ولم يبلغوا، إذ التكليف لا يكون إلا بالبلوغ. قال: وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعا. هو يشير إلى الحديث عند مسلم، حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ما معنى طبع كافرا؟ وهذا أبواه مؤمنان، يعني من أبناء المسلمين ليس من أبناء المشركين. فالنووي رحمه الله يقول: وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعا، لأن أبويه كانا مؤمنين فيكون هو مسلما، فيتأول على أن معناه أن الله أعلم أنه لو بلغ لكان كافرا، لا أنه كافر في الحال ولا يجري عليه في الحال أحكام الكفار، والله أعلم. هذا في شرح النووي رحمه الله على صحيح مسلم. وأختم بكلمة نتحول للمعتزلة ونقول يلزم، إن حتى المعتزلة الذين قالوا بالصلاح والأصلح فشلوا في هذه المسألة، إنما هذا بحكمة الله عز وجل. وأحاديث القدر كما قلت تفيد التسليم لله، وتفيد الخوف، وتفيد التعلق بالله عز وجل، وتفيد كثرة العمل، وليس العكس. أيوة، هذا الذي حصل في هذه القصة. لماذا يقال هل يلزم أن كل سأختم بكلمة جميلة للإمام أبي المظفر السمعاني رحمه الله في قضية أن القدر سر الله عز وجل، لأن هناك جزئيات في القدر لو تعمقت فيها لأصابتك الحيرة وربما الانحراف. وهذا الكلام نقل بعضه الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم عن أبي المظفر السمعاني، ونقله بتمامه تلميذه الإمام الحافظ أبو القاسم التيمي الأصفهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة الجزء الثاني صفحة 30. يقول أبو المظفر السمعاني: قد ذكرنا أن سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من قبل الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، فمن عدل عن التوقيف في هذا الباب ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء النفس ولا وصل إلى ما يطمئن به القلب، وذلك لأن القدر سر من سر الله وعلم من علمه، ضربت دونه الأستار وكفت عليه الأزرار، واختص الله به علام الغيوب حجبه عن عقول البشر ومعارفهم لما علم من الحكمة. وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حد لنا فيه وألا نتجاوز إلى ما وراءه، فالبحث عنه تكلف والاقتحام فيه تعمق وتهور. قال: وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله تعالى طوى عن العالم علم ما قضاه وقدره على عباده، فلم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، لا يدري أحد ما مصير هؤلاء الناس، لأنه خلقهم ليتعبدهم ويمتحنهم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد نقلنا عن علي رضي الله عنه أنه خلقهم ليأمرهم بالعبادة، فلو كشف لهم عن سر ما قضى وقدر لهم وعليهم في عواقب أمورهم، يعني لو قال الله هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، لافتتنوا وفتروا عن العمل واتكلوا على مصير الأمر في العاقبة، فيكون قصاراهم عند ذلك أمن أو قنوط يأمن أهل الجنة ويقنط أهل النار. قال: وفي ذلك بطلان العبادة وسقوط الخوف والرجاء، فلطف الله سبحانه بعباده وحجب عنهم علم القضاء والقدر وعلقهم بين الخوف والرجاء والطمع والوجل ليبلو سعيهم واجتهادهم، وليميز الله الخبيث من الطيب، ولله الحجة البالغة. سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.